بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. تاريخي أبو حنيفة أولهم رحمة الله تعالى عليه، رجل صالح أؤتي قدرة في الرأي والقياس. كان الشافعي يقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ومن الدلائل على فقه أنه رحمه الله تعالى كان عنده طلبة يدرسهم، وكان إذا رأى من أحدهم نبوغا وفضلا أجازه في أن يحدث عنه. وكان له تلميذ يقال له أبو يوسف، أصبح فيما بعد من أعظم أنصار المذهب وقاضي القضاة. الشاهد أبو يوسف هذا كان أعلى شأنا ممن يأذن لهم أبو حنيفة. وذات يوم وجع أبو يوسف، أصابه مرض، فزاره أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فلما زاره وافقت زيارة أبي حنيفة أن أبا يوسف كان شديد الوعك، غلبته الحمى، فغلب الظن عند أبي حنيفة أن أبا يوسف سيموت في مرضه هذا، وهو خارج قال: لئن مات هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته. فلما أعلم أبا يوسف بهذا الخبر، أخبر بهذا الخبر، أخبره الناس طلاب، بري واسترد عافيته. فقرر أن يفتح لنفسه حلقة، ما دام الإمام يقول لئن فقد العلم هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته، على هذا أنا أهل لأن أتكلم. فاتخذ حلقة، فقدر لأبي حنيفة أن يسأل عن أبي يوسف. قال: ما فعل الله بأبي يوسف؟ في ظنه أنه مريض. قالوا: يا أيها الإمام برئ. قال: أين هو؟ قالوا: اتخذ حلقة في مسجد بني فلان يدرس الناس. فقال لأحد طلابي: اذهب إليه وسله هذه المسألة، قل له إن رجلا أعطى ثوبه لغسال ليغسله له، ثم إن الغسال عندما جاءه الرجل يطلب منه الثوب أنكر أن يكون قد أخذ الثوب، ولم يكن لدى صاحب الثوب أي شهود. فلما أنكره ذهب في سبيله، ثم إن الغسال تاب وأراد أن يرد الثوب فرده مغسولا، هل له أجرة أو ليس له أجرة؟ وقال أبو حنيفة للرجل الذي بعثه: إن قال لك نعم فقل أخطأت، وإن قال لك لا فقل له أخطأت. فذهب الرجل، جلس في حلقة أبي يوسف. لما جاء دور الأسئلة سأله، عرض عليه المسألة، فكر أبو يوسف مليا ثم قال: لا ليس له أجرة. فقال السائل: أخطأت. فرجع أبو يوسف عن قولي، قال: لا نعم له أجرة. فقال له: أخطأت. فعاد ذهب السائل. ففي اليوم التالي عاد أبو يوسف إلى حلقة أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة مداعبا: يا أبا يوسف، أعادتك إلينا مسألة الغسال؟ قال: نعم أيها الإمام. قال: كان ينبغي لك أن تسأل من سألك. وهذا فقه أبو حنيفة. تسأله ماذا؟ قال أبو حنيفة: إن كان الغسال قد عزم على سرقة الثوب ونوى سرقته قبل أن يغسله فليس له أجرة، لأنه عندما غسله غسله لنفسه. وإن كان قد نوى أن يسرق الثوب بعد أن غسله أعجبه منظره فله أجرة، لأنه عندما غسله غسله بنية أن يغسله لصاحبه لا لنفسه. فانظر يا أخي إلى علم هذا الإمام، له صاحبان مشهوران: محمد بن الحسن، وكان سمينا متينا ذا رأي وفهم وفهم وعلم. قال الشافعي رحمه الله: ما قبلت سمينا أفهم منه، وأخذ عنه علما جما، أي الشافعي. وله أبو يوسف الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وله زفر.